يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، فهل هذا شرك في الربوبية؟ هذا شرك في الربوبية، يقول إن الجنين يخلق الجنين، إن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، هذا أشرك بالله في الربوبية، وزعم أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ما قال به المشركون من أبي جهل وأبي لهب، ما قالوا بهذا، ما قالوا أن أحد يخلق مع الله. نعم.